جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمر يسر خر ساجد لله ألا يدل على أنه يكون عن قيام السجود سجود الشكر وغيره؟ لا هو إذا خر ساجد سواء جالس أو قائم كله يسمى خارا ما دام سجد فقد خر ساجدا. قل السائل من صلى 3 ركعات أول الليل أو آخره هل يعتبر أنه صلى أو قام من الليل؟ نعم لو صلي 2 ركعة وتوتر لكن كلما زدت فهو خير لك. يقول السائل يقول أنهم طلاب علم من نيجيريا يطلبون منكم الدعاء والمشورة. الدعاء نسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا وأن يفتح عليهم بالعلم النافع وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص بالقول والعمل. وأما المشورة هو مشورة بأي شيء من أحد طلب العلم فعليهم أولا بحفظ كتاب الله ثم يحرصوا على تفهم معانيه بقراءة التفاسير كتب أهل السنة التفاسير من المفسرين أهل السنة كابن كثير وابن جرير وابن سعدي وغيرهم من أهل السنة كثير ولله الحمد. ثم حفظ الأحاديث وقراءة شرحها والاستفادة منها وتفهم معانيها والعمل والتطبيق، لأن الإنسان إذا تعلم وعمل نفعه علمه، أما إذا كان يتعلم ولا يعمل فعلمه وبال عليه. يصير مثل ما مثل ضرب الله مثل باليهود، مثلهم بالحمار الذي يحمل يحمل أسفار، يحمل كتب ولا يدري ما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفار. والذي ما يعمل بعلمه والعياذ بالله قد يعذب قبل المشركين، لأن هذا ترك العمل على بصيرة. فعلى الإنسان أن يخلص في طلب العلم، يطلبه لله ويعلمه لله، يعلم الناس بصيرهم بأمر دينهم، ويحرص على أن يفهم مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي جميع أعماله، يذهب يطبق ما في الكتاب وما في السنة على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف ويحرص على أن يتعلم على أيدي العلماء. ووسائل التعليم الآن كثيرة، من أشرطة، من كتب، من الوسائل النت وغيره، كل ميسر لما خلق له. فالحمد لله العلماء موجودين، يسأل يستفسر عن شيء ما يفهمه. على كل حال الرب عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا اجتهدت وحرصت واجتهدت وأخلصت وعلم الله منك الصدق والإخلاص فأبشر إن الله سيعينك ويفتح عليك. نعم. قل السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هل هذا دليل على أنك إن أردت أن تسلم بين كل ركعتين تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم تكتفي بتشهد فقط بين كل ركعتين؟ لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا صرت ستسلم لابد أن تأتي بالتشهد الكامل وهو إلى الصلاة الكاملة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يسأل عن فضل يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء ما هو فضله؟ فضله يقول عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله. يقول في عرفة أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويوم عاشوراء أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر لا بد أن الإنسان يتجنبها، فإن وقع في شيء يبادر إلى التوبة. وأما عاشور فالأفضل يصوم العاشر والتاسع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت لا قابل أصوم التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود. وإن صام الحادي عشر معها فذلك أفضل، وإن زاد فهو أفضل وأفضل. على كل حال هو يوم مفضل ينبغي للمسلم ألا يفوته. يتحرج بعض الناس إذا أراد أن يفرد صيام يوم عاشوراء بأنه سيكون يوم السبت. لا يحتاط، ما فيه، ما يفرد السبت، يصوم السبت والأحد، لأنه إن كان الجمعة واحد فالسبت يصير تسعة والأحد عشرة، وإن كان الخميس واحد فالسبت عشرة والأحد يكون يصير السبت العاشر والحادي عشر هو يوم الأحد. وإذا أراد إنسان يحتاط أكثر يصوم الجمعة والسبت والأحد. كان لم يتيسر الإنسان إلا أن يصوم يوما واحدا يوم السبت، هل عليه شيء؟ لا ما في شيء، لأنه يصومه لا لأنه السبت فنقول إفراده مكروه، يصوم على أنه عاشور. مثل لو حصل يوم عرفة السبت أو الجمعة، هذه يصومها لأنها فيها الفضل الخاص. أما لو كان نفل مطلق أي يوم في السنة، نعم نقول يكره أنه يصوم الجمعة مفرد أو السبت مفرد، نعم. أما إذا كان عاشور أو عرفة يصوم على أنه لهذه الفضائل، بغض النظر عن كونه أفرد السبت أو أفرد الجمعة. قل السؤال: ما معنى قول بعض أهل العلم لحوم العلماء مسمومة؟ يعني أن الغيبة ما دام أنها محرمة، غيبتك للناس أجمعين للمسلمين، فلحوم العلماء أشد. مثل اللحم المسموم يعني قد يضرك ظاهرا وباطن في الدنيا وفي الآخرة. يقول السائل: كيف يوتر من ايش كيف يوتر من صلى ثلاث ركعات، هل مع سلام واحد او سلامين؟ كل ذلك جائز، ان صليتها بسلام واحد وتحية واحدة جائز، وان صليت ركعتين ثم تشهدت وسلمت ثم قمت وصليت واحدة وتشهدت وسلمت جائز، كل ذلك الحمد لله جائز. وان بدون تشهدين إذا أحب يجعلها تشهدين وسلامين، وإن أحب يجعلها بسلام واحد وتشهد واحد يجوز. الذي يكره أنه يصليها مثل المغرب، يصلي ركعتين يتشهد ثم يقوم يصلي ركعة، ما ينبغي أن يشبهها بالفريضة. بسم الله، تذكر ما يقال في سجود التلاوة؟ نعم، ماذا يقول من سجود التلاوة؟ على كل حال هو المهم والأصل سبحان ربي الأعلى، لكن هناك ذكر إذا حفظه الإنسان فهو أيضا أحسن يأتي به: اللهم إني لك سجدت وإليك نبت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا واجعل لي عندك بها ذخرا، اللهم تقبلها مني كما تقبلت من نبيك عبدك داود عليه السلام سجدتها. هذا موجود في الكتب، ومن ذلك في تفسير ابن كثير عند تفسير سورة صاد عند فخر راكعا وأناب. يقول السائل: جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. حديث رواه الترمذي بسند غريب، قال مؤيد بكثير من الصحاح، يقول هل يجوز العمل بهذا الحديث أو العمل عموم الحديث الغريب؟ لا بأس، وكلمة غريب يعني أنه ما رواه إلا واحدا عن واحد إلى آخر السند، ما هم معنى غريب يعني أنه يستغرب هذا الحديث، يستغرب يعني لفظه أو أنه يعني ما يدرى عن صحته. لا، كلمة غريب اصطلاح العلماء، الغريب هو من رواه واحدا عن واحد في السند كله، هذا معنى الغريب، مثل قول المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة إلى آخر السند. هذه اصطلاحات في كتاب المصطلح عند العلماء رحمه الله، فلا بأس إذا ثبت الحديث فاعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.